خليك ماشي كما قال أخونا آنفا في طلب العلم النافع مقترنا بالعمل الصالح، ونسأل الله الهداية لنا ولكم. وفي هذا القدر إن شاء الله كفاية. ثلاث أسئلة عن ذلك؟ نعم؟ دوار شوي دوار.